الرؤيا فصل 12. وفي البكان ده علامة عجيبة بانت في السماء. شف مرة لابسة الحراية مثل خلق، والقمر قايد تهد رجلينها، وفي راسها عندها تاج هنا 12 نجوم. وهي غلبانة ووجع الطلقة كرباها، وهي صرخت ودورت قريب تلدة. وعلامة تانية بانت في السماء، وشف غول أحمر يشابه مثل تمساح كبير بالهين، وعند 7 راس و10 قرون، وفي أي راس عند تاج صغير، وهو قشى تلت النجوم من السماء بضنبة ورماهم في الأرض. والغول ده وقف قدام المرأة التدور تلدة، وقائد يرجع عشان من ولدت بس يأكل صغيرها. وهي ولدت ولاد، وهو المسيح اللابد يحكم فوق الأمم بإيد قوية مثل الحديد. والغول ما أكله عشان ولدها ده خطفوه وودوه لالله ولأرشه. والمرأة أردت ومشت في الخلاء في البكان الله جهز لها، وهناك يريسوها لمدة 1260 يوم. ودواس بيجي في السماوات، وميكائيل والملائكة المعايا داوسوا الغول والملائكة المعايا، وقدرة الغول ما تمت للدواس، والنصر فوق وطردوهم للغول وملائكة من السماوات. والغول الكبير رمو، وهو بس الدابي القائد من زمان وأسمى إبليس والشيطان، وهو الكذاب الغش ناس الدنيا كلهم، وهو رمو في الأرض وملائكة كل رموهم معايا. وأنا سميت هس شديد كلم في السماء وقال: النجاة الله جهزها جات، وهسا وصف قدرتها خلاص. مملكة ربنا الله جات، والمسيح الله خطفوك بدأ يحكم بقدرة. أكيد إبليس التاهم أخواننا المؤمنين رموه، أول هو قاعد يتمهم قدام الله ليل ونهار، وخلاص هو رموه، وهم من النصروا فوق بقدرة دم الخروف وبشهادتهم ليه، وهم من حبوا ربهم زيادة من نفوسهم لحد أبو ما يجروا من الموت. يا سماوات وكل سكانكو أفرحوا، لكن يا الأرض والبحر التعب يرجاكو، عشان إبليس دل ليكو وهو زعلان بالحين، عشان هو يعرف وقت ضيق. ووقت الغول عرف هو رمو في الأرض خلاص، هو جرى ورا المرأة الولدت الولاد عشان يكربها، لكن الله أنطاها جناحين اثنين مثل جناحين هنا صقر كبير بالهين، عشان تطير بعيد من الدابي وتمشي في الخلاء في البكان الله جهز لها. وهناك هي يريسوها مدة 3 سنة ونص. والدابي فتح قشمة وألم مرق مثل سيل جاري ورا المرأة عشان يأكلها، ولكن الأرض فتحت قشمها وزرطت البحر الجاء من قشم الغول عشان تساعد المرأة. وفي البكان ده الغول زعل زعل شديد من المرأة، وقم يحاربهم لإيالها الآخرين، وهم من الناس اللي تابوا وصايا الله وشهادة عيسى. والغول وقف في قشم البحر،